تاني وتعودي تجافيني احلفيني مثليني تاني وتعودي تجافيني احلفيني مثليني يا مطال الليل علي أذكر الماضي الجميل يا مطال الليل علي أذكر الماضي الجميل وانت غايبة عن عيني وانت غايبة عن عيني والفؤاد بعدك علي احلفيني ما تبيني جيت لي يا أمالي بعد ما والحنان نساني حالي والحنان نساني حالي احلفيلي ما تسيبيني برضو خايف لا تجافيني بعد ما رجعت تواسيني برضو خايف لا تجافيني بعد ما رجعت تواسيني والأذل من جديد والأذل من جديد احلفيلي تبقي جنبي طول حياتنا وانت قربي ايديكي بنور عيني وتقوليلي كل حبي وتقوليلي كل حبي احلفي احلفي لي ما تسيبيني داني وتقعدي تجافيني احلفي لي ما تسيبيني.